من رضي أن يذهب إلى حبيب العالمين حتى غير سعيا شديدا، يعني رفضا شديدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى وإن وإزاره تدور به من شدة السعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.